السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه الى يوم الدين. ثم اما بعد ايها الكرام الاحباب، فالحقيقه ان هذا الدرس، درس الفقه او درس العقيده، هو انفع بكثير من درس الوعظ، وان كان الوعظ نحتاجه فعلا فهو انفع لكثير ممن بداوا الالتزام او يريدون ان يدخلوا في الالتزام. ولكن أما وقد دخلت في الالتزام فإنك ينبغي، بل يجب عليك وجوبا عينيا، أن تتعلم ما تصح به عقيدتك وما تصح به عبادتك. هذا واجب، قبل أن تحفظ القرآن وقبل أن تحفظ حديثا واحدا اللهم إلا ما تستخدمه أيضا في إصحاح عقيدتك وعبادتك. اللهم إلا تحفظ من القرآن وجوبا عينيا ما تصح به عقيدتك أو عبادتك، يعني الاتقاء في الصلاة. لكن ينبغي أن تحرص على تعلم ما تصح به العقيدة وما تصح به العبادة، وهذا من أهمية مكان، بل هو واجب عيني على كل مسلم. فأسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم الحكمة والتأويل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى الله مشتكى. أيها الكرام الأحباب، تحدثت معكم في اللقاءات الماضية عن الوضوء، موضوع مهم والله. كنا الوضوء ده يعني أول حاجة. طيب هل، معلش انت اللي جيت تحت عيني بقى، هل خروج البول ينقض الوضوء؟ ايه الدليل؟ انا عارف ان الصلاح ينقض الوضوء، ايه الدليل؟ عشان تعرفوا ان احنا يعني هذا من يعني نحتاجه غاية الحاجة. انت بتدخل دورة الماء، المياه كل يوم كم مرة بتقضي، حتى كم مرة يعني بتتبول كم مرة؟ فحد يعرف يقول على المرات العديدة اللي بعملها في اليوم دي دليل على ان قضاء الحاجة البول ينقض الوضوء؟ تفضل. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الى ان قال او جاء احد منكم من الغائط. الغائط ايه؟ هو الغائط هو التبرز، لكن قال او جاء احد منكم من الغائط، كناية عن اتيان مكان الحدث اللي هو قضاء الحاجة، البول أو البراز. دليل: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قول يا حبيبي. نعم. أخوكم يقول حديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فرأى فيهما رجلين يعذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. جزاك الله خير. كويس، صحيح، يعني ربنا يفرح قلوبكم. نلتقي الليلة بإذن الله جل وعلا مع نواقض الوضوء. نسأل بس سؤالين في اللي فات كده من باب يعني ولا سألنا اللقاء اللي فات، اللقاء فات كان كله أسئلة. طب خلاص نبدأ الليلة بإذن الله جل وعلا في نواقض الوضوء، حيث راجعنا على الماضي بإذن الله جل وعلا في اللقاءات الماضية. صارين الآن عيد يقرب، الآن عيد يقرب، تقارب. نواقض الوضوء، صفحة 83 من كتاب تمام المنة، أو يعني على اختلاف الصفحات، من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لمؤلفه عادل ابن يوسف العزازي حفظه الله تعالى. نواقض الوضوء، نواقض الوضوء نواقض الوضوء هي الأمور التي إذا أتى بها الإنسان انتقض وضوءه، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يصلي إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ مرة ثانية. يبقى لا يشترط إذا أحدث أن يتوضأ، لا يشترط لنواقض الوضوء إن لو عملها لا يجب أن يتوضأ، اللهم إلا إذا أراد أن يفعل شيئا تجب له الوضوء، يجب له الوضوء كما سيأتي معنا حاجتين اللي هي الصلاة والطواف على القول الراجح. الصلاة والطواف على القول الراجح، يعني لو إنسان أحدث لا يجب أن يتوضأ، لا يجب، إنما سيأتي معنا أيضا أنه يستحب، سيأتي معنا أنه يستحب. فأول ما ينقض الوضوء هو كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، اللي هو ما خرج من السبيلين. إيه اللي يخرج من السبيلين؟ البول أو الغائط. إيه تاني؟ نعم، أكثر العلماء، هذه نقطة مهمة جدا، لأنه قال هنا إيه؟ كل ما خرج من السبيلين، ما قالش البول والغائط. أكثر العلماء على أن ما خرج من السبيلين البول، ما خرج من السبيلين القبل والدبر غير البول والغائط أيضا ينقض الوضوء، لدرجة وأنا أبحث في هذا الباب يعني كثير من العلماء يرون أنه لو خرجت دودة من دبر إنسان، عافانا الله إياكم وكل مريض مسلم، لو خرجت دودة من دبر إنسان هل ينقض وضوءه أو لا ينقض؟ ينقض وضوءه، لأنه غالبا لا تخرج إلا وقد أخذت معها شيء. كذلك قالوا، معلش يا دي يعني افتراضات العلماء بيقولوها برضه عشان تعرف، قالوا حتى لو اضطر إنسان إلى أن يدخل شيئا في قبله أو دبره وخرج فهذا ينقض الوضوء. واحد بيدخل أسطرة ولسه ما خرجش بول، دخل أسطرة وما خرجش بول، ينقض ولا ينقض؟ أكثر علماء على أنه ينقض، لأن هذا مجرى البول فلا بد أن يأخذ شيئا مع البول. لو دخلت عصا أو أي شيء في الدبر فهذا أيضا ينقض الوضوء. يبقى هنا العلماء يقولون كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر. قال ابن المنذر، جزاك الله كل خير عليك مساجد جزاك الله خير اللهم قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، وابن المنذر له كتاب اسمه الإجماع، يعني دايما الوارد عن ابن المنذر الإجماعات لأن له كتاب اسمه الإجماع. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبر المرأة وخروج المذي أو المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منهما الطهارة، ينقض كل واحد منها الطهارة. وإضافات، طيب عافانا الله إياكم وكل مسلم، افرض إنسان عنده مرض فتغيرت فتحة الشرج كما يحدث، اللي عنده ربنا عافينه وعافيكم سرطان مثلا في الأمعاء أو في القولون، بيشيل القولون ويغير فتحة خروج البراز اللي الشرج إلى فتحة بالجنب مثلا. أو إنسان ربنا عافينه وعافيكم عنده مثلا سرطان في المثانة فاضطروا إلى أن يعني يستأصلوا المثانة فبيحولوا فتحة البول إلى مكان آخر. لو خرج البول أو خرج الغائط من غير السبيلين هل ينقض ولا ينقض؟ ينقض، لأن الآية التي معنا أو جاء أحد منكم من الغائط يبقى ذهب لقضاء حاجته، فإذا قضيت حاجته نقض. وإن كان بالنسبة لهؤلاء الذين لا يتحكمون في خروج البول أو الغائط الذي يسمى عندهم بسلس البول أو سلس الغائط لأمراض معينة، هؤلاء أصحاب أعذار لهم حكم خاص ربما يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. والأدلة على ما تقدم، والأدلة على ما تقدم، أما الغائط والبول فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي حديث صفوان في المسح على الخفين، حديث صفوان ده تحفظه، حديث صفوان بن عسلان المرادي، مهم لأن سيأتي معنا كثير جدا، مهم جدا مليء بالفوائد، سيأتي معنا في أبواب مسح الخفين وفي عدة أبواب للوضوء. حديث صفوان بن عسلان المرادي رحمه الله تعالى، الأصل أنه في المسح الخفين قال أمرنا من الآل صفوان اللي قال، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فهمت إيه؟ فهمت يا شيخ؟ أو حديث ثاني وتقول فهمت إيه؟ قال صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. الله يبارك فيك. يبقى الجنابة تستوجب ايه؟ الغسل. انما الغائط والبول والنوم مع هذا الحديث يستوجب ايه؟ الوضوء فقط. يبقى اخذ من هذا الحديث انك اذا كنت تلبس الخفين واحدثت فانك قد انتقض وضوءك، ينبغي عليك ان تتوضأ إن أحدثت بولا أو غائطا أو نمت، كما سأتي معنا بالتفصيل في أقوال العلماء في النوم، وفي حوالي 8 أقوال في النوم، في حوالي 8 أقوال. لكن الشاهد فيه أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بهذا الحديث، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخلعوا الخفاف، أو بعبارة صريحة بقى أو صحيحة أو تفهيما لكم، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالوضوء بالاغتسال للبول أو الغائط أو النوم، إنما فهم مفهوم المخالف أن المأمور به في هذا في هذه المواطن الثلاث إنما هو الوضوء. قال المصنف ففيهما دليل على وجوب الوضوء من البول والغائط. وطبعا احترز مع أن النبي قال أو صفوان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولا يهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. ونوم هو لما جه يتكلم هنا ألف فيهما دليل على وجوب الوضوء من البول والغائط، ما قالش هو النوم، لأن النوم فيها تفصيل سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. أما خروج الريح ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. يبقى لما سألتك السؤال الأولاني إيه الدليل على أن البول ينقض الوضوء، دليل أو أتى أو جاء أحدكم أو الآية اللي أو جاء أحد منكم من الغائط، الآية أيضا ليست صريحة في البول، وإن كان الفهم منها أنها البول. حديث اللي أنا قلت لك برضو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأبو هريرة فسر الحدث بإيه؟ فساء أو ضراط، ليست صريحة في البول. حديث اللي قاله أخوك أحمد اللي هو حديث أصحاب الرجلين، حديث الرجلين اللذين كان يعذبان في القبر، أيضا ليس صريحا، لأن الإثم هنا وقع على إيه؟ على عدم الاستنزاه مش وجوب الوضوء إذا أحدث. فالقول بأن البول ينقض الوضوء الدليل الصريح الصحيح فيه القول بأن البول ينقض الوضوء، الدليل الصريح والصحيح فيه هو إجماع العلماء من الصحابة والسلف الصالح إلى الآن، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، إن الدليل إيه؟ معنى الأدلة من القرآن والسنة والإجماع. فإجماع العلماء من السلف والخلف من الصحابة ومن جاء بعدهم على أن البول ينقض الوضوء، وهذا الإجماع دليل وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا اجتمعت أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أكدت قبل كده في محاضرات سابقة في فرق بين الإجماع ورأي الجمهور، في فرق، إجماع يعني لم يخالف أحد من المعتبرين، يعني ممكن لو مخالفة مثلا في المسح على الخفين مثلا، إجماع العلماء جواز المسح على الخفين، لم يخالف إلا الشيعة. مخالفة الشيعة هل يعني تقلل من إجماع؟ لا، غير لما أقول لك مثلا جمهور العلماء على المسح على الشراط، يبقى إجماع غير جمهور. الجمهور على المسح على الخفين، الإجماع على المسح على الخفين، إنما الجمهور المسح على الشراط. فيمكن أن يقابل الجمهور، وإن كان القول الراجح بل هو القول الصحيح رأي الجمهور ورأي الإجماع في المسألتين، لكن أقول لك هناك فرق بين الإجماع والجمهور. فإجماع أهل العلم على أن البول ينقض الوضوء، هذا لا ينبغي لأحد أن يخالفه، إنما لو جاء رأي جمهور، ربما استدل الجمهور مثلا بحديث ضعيف، ربما استدل الجمهور بحديث ضعيف، فيمكن لأحد العلماء إن ضعف هذا الحديث أن يخالف رأي الجمهور، يمكن. إنما إذا كان ثم إجماع لأهل العلم فلا يخالف البتة. فخروج الريح حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرات. قال أهل العلم: هذا تنبيه بالأخف على الأغلظ، هذا تنبيه بالأخص على الأغلظ. يعني إيه؟ يعني لو خرج هواء، ريح هواء من مجرى الغائط، من مجرى البراز، لو خرج هواء ينقض الوضوء، ولو خرج براز لا ينقض الوضوء؟ فقالوا: بل ينقض. وهذا الحديث يدل على الجميع، يعني الحديث ده مش يدل على الفساء أو الضراد بس، لا، بل يدل على الجميع. وهذا من باب تنبيه الأخف على الأغلظ. يعني مثلا عشان تفهم القاعدة دي، ودي موجودة كتير في القرآن وفي السنة، لما ربنا عز وجل يقول: فلا تكن لهما أف، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف. طب لو واحد شتم أبوه يبقى ده منهي عنه ويتمنى عنه؟ لو واحد زعق لأبوه أو يعني آذى أمه باللسان يبقى ده منهي عنه ويتمنى عنه؟ منهي عنه. يعني مثلا ابنك قدامك جه يتكلم، بص ولا نفس، فقعد يزعق يقول لك: انت قلت لي ولا نفس، انا اتكلمت بس، يبقى ده يفهم؟ لا، ولا نفس يعني ايه؟ يعني اقل الحركة اللي تؤدي الى اقل الكلام ما ينفعش. هو ده برضه تنبيه بالاخف على الاعلى. هذه قاعدة موجودة في القرآن والسنة، التنبيه بالاخف على الاغلظ او بالادنى على الاعلى، والامثلة في القرآن كثيرة وفي السنة كذلك. طيب، في نقطة يعني تقابلها النساء ولا حرج في هذه الأمور، فنحن في فقه، يعني كثير من النساء يشتكين من خروج مثلا الريح من القبل، خروج الريح من القبل من فرج المرأة، ها هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ خروج الريح من القبل، هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: خروج الريح من فرج المرأة لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل النجس، لأنه لا يخرج من محل النجس. يعني إذا خرج الريح والمرأة طاهرة من الحيض فإنما يخرج منه المني، وهذا المني طاهر، وهذا المني طاهر، أو المحل هذا محل طاهر، هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم الأصل البراءة، الأصل البراءة، الأصل الطهارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المحفوظ الذي تكرر ما سمعكم كثيرا، لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة في الطريق فانخنس أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان جنبا، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسأله فقال: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. يبقى الأصل في المسلم الطهارة، أصل المؤمن الطهارة. يبقى هذا بالنسبة للبول والغائط والريح. أما بالنسبة للمذي يقول: وأما المذي، ده فرح ولا طب حد بس يلوم في درس هذا. وأما المذي ففيه حديث علي رضي الله عنه وسؤاله عن المذي، فقوله صلى الله عليه وسلم: اغسل مذاكيرك وتوضأ، اغسل مذاكيرك وتوضأ. عندنا حديث علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب، حد يقول هنا؟ تفضل. صلى الله عليه وسلم، نعم. الرجل مين؟ علي بن أبي طالب بعث رجل النبي المقداد، المقداد بن الأسود، في المقداد بن عمرو وهذا المقداد بن الأسود، جزاك الله خير. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عيد الحديث الثاني، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح أن علي بن أبي طالب يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يعني مكسوف يسأل النبي عشان بنته فاطمة يعني زوجة علي بن أبي طالب، فأرسلت رجلا، في بعض الروايات أنه المقداد بن الأسود، أرسلت رجلا ليسأل النبي عليه السلام فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وفي رواية: اغسل ذكرك وأنثيك، أي الخصلتين، وتوضأ وضوءك للصلاة. فهذا دليل على أن المذي ناقض للوضوء، إن الله قال له أمره: اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. وحديث سهل بن حنيف أيضا المعروف: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف ما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء، يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضخ بها من ثوبك حيث ترى أنه قد أصابك. وهذا تخفيف من النبي عليه الصلاة والسلام على الشباب بالذات وعلى النساء. فالمذي نجس، المذي نجس، طهوره أن ترش الماء، كما في بعض الروايات الأخرى قال: كفا، أن تأخذ كفا من ماء فترش عليه، يعني الذي أصاب الثوب ترش بماء، ترمي عليه شوية ماء، والذي أصاب الجسم تغسله ثم تتوضأ. يبقى طهور المذي الذي أصاب الثوب ترش، والذي أصاب الجسد اللي هو الذكر أو الأنثيين، والذي أصاب الذكر والذي أصاب الجسم الغسل ثم تتوضأ وضوءك للصلاة. فهذا دليل أيضا بالحديثين على أن المذي ناقض الوضوء. وأما الودي فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي. أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيه إسباغ الوضوء ويغسل ذكره، ويغسل ذكره. طب المني ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ يجب فيه الغسل، المني يجب به الغسل. هذا أيضا القاعدة اسمه إيه؟ التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالأخف على الأغلب. فإذا كان المني والمذي ناقضين للوضوء فإن المني الذي فيه الغسل من باب أولى ناقض الوضوء. يبقى إذن أحسن المصنف حين قال ما خرج من السبيلين، ما قالش البول الغائط، إنما قال ما خرج من السبيلين اللي هو إيه؟ عد إيه الوقت؟ هو البول والغائط والمني والمذي والوجه، وألحقت بهما إيه؟ أي حاجة بقى، أي حاجة خرجت فأخرجت من مجرى البول أو البراز ما شاء، وألحقت بهما أيضا إيه؟ خروج البول أو الغائط من غير السبيلين، خروج البول أو الغائط من غير السبيلين، لأن الآية أو جاء أحد منكم من الغائط. زودت الحاجات دي، كل هذا من أنكم الوضوء. ملاحظات: قال المصنف إذا خرج من الدبر شيء غير معتاد كالدود والحصى ونحو ذلك فإنه ينقض الوضوء عند أكثر أهل العلم كما قلت لكم. اثنين: إذا أدخل في فتحة الذكر أو الدبر شيء ثم أخرج زي أسطرة ولا حاجة، حتى لو ما خرجش حاجة ثم أخرج، وجب الوضوء لأنه لا يخلو من بلة نجسة، لا يخلو من بلة نجسة. ثلاثة: إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين وجب فيهما الوضوء على الراجح لما تقدم من حديث صفوان، لكن من غائط وبول ونوم. غائط أو بول ما قالش خرج من السبيلين، والآية برضه أو جاء أحد منكم من الغائط على عموم خروجه سواء كان من المخرج المعتادي أو من غيره. يبقى البول أو الغائط خرج من أي مكان ينقض الوضوء، البول أو الغائط خرج من أي مكان ينقض الوضوء، وما خرج من السبيلين بعد ذلك سواء بول أو غائط أو غير ذلك ينقض الوضوء. ثانيا: كل ده رقم واحد في نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين. ثانيا: النوم. حقيقة النوم يعني جهدت في البحث فيه، فالمصنف هنا جزاه الله خيرا لخص المسألة في عجالة وبساطة عشان تعطف دينك خلاص، ويعني لا أريد أن تخرج إلا بهذا، لكن يعني لأن المجلس مجلس علمي، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في النوم على 8 أقوال. قالهم لك ولا بلاش؟ أقولهم بسرعة. القول الأول أن النوم ناقض للوضوء عموما، لو واحد قاعد كده وغفل يبقى خلاص ده اسمه سنة، اللي أول النوم ناقض الوضوء عموما، ده القول الأول. يعني لو غفل، لو نام نوم خفيف أو نوم مستغرق، نوم هو قاعد، نوم هو واقف، نوم هو نايم، نام وخلاص اسمه نام، يبقى ينقض الوضوء. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء بحال من الأحوال، وهذا قول بعيد جدا، وأظن قول الإمام أبو حنيفة لكنه قول بعيد جدا فدليله ضعيف. لا ينقض الوضوء ليه؟ طب أما نجي الأدلة قولها لك. يعني هو استدل بحديث أن الصحابة كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاتي معنا إن شاء الله، كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، فتسقط رؤوسهم في صدورهم ثم يقومون ولا يتوضؤون، والنبي عليه الصلاة والسلام اتكأ حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حتى نفخ يعني ايه؟ يعني غفل، يعني ايه؟ يعني تدل على شيء من الاستغراق، فقام يتوضأ. فقالوا انه لا ينقض الوضوء مطلقا، واظن هذا قول الامام ابو حنيفه لكن قوله بعيد، ويعني لما بحثت في هذه المساله قالوا ربما يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفق وقام ولم يتوضأ، فان هناك احاديث كثيره ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي ينام تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاه والسلام، ولما جاءوا يعني رجلان جاء رجلان ملكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العين نائمة وإن العين نائمة والقلب إن العين نائمة نائمة إن العين نائمة والقلب يقظان إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم له يعني خاص هذه أمر خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هقول لك الأقوال سريعا كده إن يعني لو قلت بس دليل كل فريق واللي رد عليه فريق ثاني يبقى خلصت. فالقول الأول إنه إيه لا ينقض الوضوء مطلقا ناقض الوضوء مطلقا. القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء مطلقا. القول الثالث وهذا قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. والإمام أحمد في هذا القول أو في هذه المسألة مسألة النوم ورد عنه ثلاث أقوال. الإمام أحمد ورد عنه ثلاث أقوال. قول مالك ورواية عن الإمام أحمد بأنه فرق ما بين القليل والكثير. يعني إيه؟ قال لو نام طويلا فقد انتقض وضوءه ولو نام قليلا فلا ينتقض وضوءه. طب قليل وكثير دي قد إيه؟ ما دي برضو يعني ممكن واحد مثلا من الشباب بعد ما خد اجازه بتاعته رجع بقى بعد اخر امتحان نام 16 ساعه قوم صحوه سيبوني لسه ما نمتش ده قليل ولا كتير؟ واحد بينام ربع ساعه ونص ساعه ده قليل ولا كتير؟ فده في اختلاف في تباين. هذا قول. ده قول القول الرابع قالوا إذا كان النوم على هيئة الصلاة لا ينقض الوضوء إنما إذا كان على خلاف هيئة الصلاة ينقض الوضوء. هذا قول أبو حنيفة. هذا قول أبو حنيفة على هيئة الصلاة أو على خلاف هيئة الصلاة إذا كان على هيئة الصلاة قالوا لا ينقض الوضوء. وأوردوا حديث لكنه حديث ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة حديث ضعيف جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا نام العبد في سجوده باه الله به ملائكته. إذا نام العبد في سجوده باه الله به ملائكته. وهذا حديث ضعيف جدا بل هو خلاف الصحيح. فالسيدة زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقوم الليل في المسجد وتشعل ما بين الساريتين حبلا ممتدا فتقوم فتصلي فإذا فترت تعلقت به. قال النبي عليه الصلاة والسلام حلوه لما سئل فأخبروه فقال حلوه إذا فتر أحدكم فليركض. إذا فتر أحدكم فليركض يعني تعبان نام. بس طبعا مش زي بتاعتنا احنا دي يعني تعبان نام وخلاص بقى قوم بقى الفجر برضه تعبان فجر نام برضه عمال الظهر نام. لا ده بتاعتنا دي غير بتاعت الصحابه. بتاعت الصحابه كانوا بيجاهدوا النوم انما انت بتجاهد عشان تنام يعني. فنسال الله لنا ولكم العفو والعافيه وان يقنعنا وان يرضنا واياكم بقليل من الطعام والكلام والنوم والحياه. فيقول القول الأول ناقض، القول الثاني لا ينقض، القول الثالث النظر في القليل أو الكثير، القول الرابع على هيئة الصلاة أو على خلاف هيئة الصلاة. القول الخامس قالوا إنه ينقض الوضوء إذا كان رافعا أو ساجدا يعني تعتبر تفريعا منه. ينقض الوضوء إذا كان راكعا أو ساجدا ولا ينقض إذا كان جالسا مفترشا مثلا. وإن كان ده يعني عقليا مقبولا إذا ركع أو إذا سجد ربما لا يتحكم في خروج بوله. فقال لك لو واحد نايم في هيئة ركوع أو في هيئة سجود غير لما يكون نايم على خلاف هذه الهيئة. فيعني هذا قول الخامس. يعني كما ترى الآن أقوال يعني إيه يعني ما بيطلع تفريعات من تفريعات من تفريعات. القول السادس قالوا إن الذي ينقض الوضوء هو نوم الساجد فقط. نوم الساجد فقط إنما الراكع وغيره لا ينقض الوضوء. قول السابع قالوا إنه إذا كان النوم في الصلاة لا ينقض وفي غير الصلاة ينقض. يعني لو نام وهو بيصلي لا ينقض. وترك حديث ضعيف جدا اللي استدلوا به. وإذا كان في غير الصلاة لا ينكت، في غير الصلاة ينكت. القول الثامن، وهذا من أرجح الأقوال إن لم يكن هو أرجحها، أن النوم، هذا قول الإمام الشافعي، أن النوم ليس حدثا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الكلام صعب يا أخوانا ولا كلام صعب؟ يعني نعد الأقوال دي، يعني طيب نعد بسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فبالنوم ده حدث؟ هذا لا، مش حدث، ما يخرج منه شيء، لكنه مظنة الحدث. النوم نفسه مش حدث، إنما حكم بأن النوم ينقض الوضوء. ليه؟ لأن الإنسان إذا نام لا يملك أن يخرج منه ريح، عشان كده قالوا ده مظنة حدث. فقال الإمام الشافعي يبقى إذن لو أمن الحدث وهو نائم فلا ينقض الوضوء. وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، لم يفرق في الكثير أو القليل أو شكل النوم أو حتى أن يكون مستمكن من الأرض أو غير مستمكن، لا، قالوا إذا نام نومة يحس أنه بها يملك نفسه، ولو أحدث لأحس، وبيغفل تغفلات كده، لكن لو خرج مثلا منه يعني فساء أو ضراط هيحس، هيعرف، هيفوق. هو قاعد مثلا وسط ناس واصلا مالك نفسه، يعني بيتحكم في نفسه، فاحس ان هو مالك نفسه، هذا لا ينقض وضوءه. انما اذا يعني نام نوما يحس انه لم يملك نفسه به فانه ينقض وضوءه. هذا قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى، لان حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه الامام احمد في المسند وابو داود وابن ماجه من حديث علي بن ابي طالب هو عندكم، وحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. وفي رواية فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، استطلق الوكاء. يعني إيه العين وكاء السهم؟ السهم اللي هي فتحة الشرج، عارف الإربة، عارف الإربة الإزازة دي، كأن فتحتها فتحة دبر، والغطاء هذا، الغطاء هذا هو يقظته، فإذا نمت اتفك ده، فلا يملك أن يخرج أو يخرج. يبقى السهم هي فتحة الفرج، والوكاء اللي هو بقى في البيت. السهم ألف لام سين هاء، السهم ألف لام سين هاء، العين وكاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. وفي الرواية الأخرى فهي صحيحة أيضا، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وورد حديث صفوان بن عسال الماضي الذي قلت لكم احفظوه، فهو بين فيه نواقض الوضوء، بين فيه كنا إذا سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرنا على الصلاة ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولا إليهن، لكن إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. يبقى الحديث يدل على إيه؟ على إيه؟ على إن النوم ينقض الوضوء، على إن النوم ينقض الوضوء، صح؟ وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. يعني بالجمع بين الأقوال، يعني قالوا إن أوجه الأقوال هو القول الأول، قال إمام أحمد إمام ابن حزم، قول الأول قول ابن حزم إن هو ينقض الوضوء مطلقا، ينقض الوضوء مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا نام أو فمن نام فلا يتوضأ. فظاهر الحديث اللي ينام يتوضأ، ما قالش بقى نوم قليل ونوم كتير، فقال له ظاهر الحديث أن من نام فلا يتوضأ. وهذا قول ابن حزم، وهذا قول قوي له وجهته. القول الثامن أيضا قول وجيه، قول الإمام الشافعي لحديث علي بن أبي طالب بأن النبي بيّن لماذا ينقض الوضوء من خلال هذا الحديث، يعني ليس لأن النوم حدث، إنما لأن النوم مظنة الحدث. قال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، يعني من نام لا يملك نفسه فربما يخرج منه. يبقى إذن نقض الوضوء لا للنوم إنما لخروج شيء منه. قال المصنف: ولا يعارض هذا ما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي بعض الروايات: فيضعون جنوبهم، يعني الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، وفي رواية إلى نصف الليل. فكان الصحابة يستنوا النبي يخرج عليه الصلاة والسلام عشان يصلي بهم العشاء، يستنى فترة طويلة. فطبعا الصحابة تعبانين طول النهار، واللي شغال مثلا بيصنع ايه او بيعمل ايه، فبرجعوا بالاخر النهار تعبانين، فمستنين العشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيطول عليهم شوية عشان يعني يتجمع الناس، واللي جاي متأخر يتجمع، فاللي جاي بدري بيصحى عليه او يغفل، او احيانا يقوم فارق ظهره او يقوم فارق جنبه، او يقوم مثلا يعني زي ما تشوف واحد يعني تعبان من حالته كده، يعني هو كده راسه وقع في صدره كده داخل، يعني انا عامل ده فوق الوقت. يعني الشيخ محمد يعقوب بيقول لي: انا ما اكون في خطبه وحاسس يعني ان الناس مش مركزه، انت نايم ليه؟ وفي وسط الخطبه كده اقول له: انت نايم ليه؟ كل يوم باصص، يعني انا ولا مين؟ اقوم ساكت شويه كده لغايه اللي نايم يفوق، ولو شاف بقى واحد نايم: اه انت نايم ليه؟ خلاص قلبي يروح مع شرط الايد كده لمده مثلا 5-6 ثواني كده، قلبي يقع في رجليه. صلى الله ان يحفظه وان يعني يجمعنا به على الخير دائما. فيعني الحديث ده ما ينمكش. في بعض الروايات بتقول بقى الصحابه ده ناموا، يبقى احنا ننام احنا كمان. في بعض الروايات: فيضعون جنوبهم، أي على الأرض. وفي بعضها عند الترمذي: اسمع، حتى سمع لهم غطيطا، حتى سمع لهم غطيطا، أو حتى سمع لهم غطيط، لغاية لما يسمعوا الصحابة إيه يغط، يعني كده ينفخ. ومع ذلك كانوا يقومون ولا يتوضؤون. قال المصنف: ويمكن الجمع بين الأحاديث. قاعدة مهمة جدا يا إخوانا، لو أتاك حديثان للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرهما التعارض تعمل إيه؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى النبي أن يشرب الرجل قائما، عارف الحديث ده؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل قائما، بل في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب قائما فليستقع. وفي بعض الروايات: لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقاء. طبعا لما تسمع الحديث تقول يبقى ايه، لازم اقعد. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم قائما. طيب تقول ايه؟ العلماء يقولوا، واحد يقول يبقى يقدم الحظر على الفسح، يعني المحظور المنع يقدم على الإباحة. وبعضهم قالوا اللي نشوف التاريخ الناسخ والمنسوخ. والقول الراجح كما قال كثير من الأصوليون: الأولى الإعمال دون الإهمال. لقاعدة: الأولى الإعمال دون الإهمال. يعني إن استطعت أن تجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض بحيث تعمل ما بين كل الأحاديث فهذا الأولى. فمثلا الجمع ما بين أحاديث الشرب: أن غالب حال النبي عليه السلام الشرب جالسا، إلا أنه شرب قائما ليبين الجواز عند الحاجة، فالأولى الشرب قائما، وهذا على سبيل الاستحباب. من ضمن الجمع ما بين الأقوال، قال المصنف: ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، وأما مبادئ النوم قبل الاستغراق فهذا لا ينقض الوضوء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من نام بحيث لو أحدث أحس بنفسه فإن وضوءه باق. مش عندك اكتبهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نام بحيث لو أحدث أحس بنفسه فإن وضوءه باق. لا قال بقى لا طويل ولا قصير ولا صورة إيه، دي حاجة عامة، باق، فإن وضوءه باق. فالعبرة أيها الكرام بتيقن خروج شيء وليس الجلوس أو الاستلقاء، هذا للجمع ما بين الحديث الوردة في الباب. يبقى ورد معنا في الباب عدة أحاديث. حديث إيه؟ حديث صفوان بن عسال، النبي قال إيه؟ لكن شافي، لكن من بول أو غائط أو نم. يبقى الحديث ده يدل على إنه إيه؟ ينقض الوضوء. حديث الثاني اللي يفهم إنه نقض الوضوء اللي مش داري بنفسه، ورد في حديثين، حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث على ابن أبي طالب: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. يبقى فهم اللي نام نوم لا يملك به وكاءه، لا يملك به وكاءه. ودليل ذلك عمليا من فعل الصحابة أنهم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون العشاء الآخرة من النبي عليه السلام، فيقوم النبي عليه السلام وقد سقطت رؤوسهم عند صدورهم أو ركنوا إلى جنوبهم أو سمع له غطيط، بجمع بالروايات، ومع ذلك كانوا يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. يبقى إذن القول في هذه المسألة جمعا ما بين كل هذه الأقوال أن الإنسان إذا نام نوما لا يستطيع أن يملك به نفسه فهذا اتفاقا ينقض الوضوء. قال المصنف تنبيهات على المسألة الثانية بأن النوم ينقض الوضوء. تنبيهات: أولا أو ألف، قال النووي في شرح صحيح مسلم: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها. يعني قالوا أن لو إنسان جن، واحد خد بنج، يقول لك أنا ما نمتش، ده أنا خدت بنج بس. لا، البنج أو الخمر أو غير ذلك أبلغ من النوم فهو ينقض الوضوء. هذا اتفاق بين العلماء، يبقى لا ينبغي لأحد أن يعارضه. اتفاق بين العلماء لا ينبغي لأحد أن يعارضه، اتفاق إجماع. ما قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا، يعني إيه؟ الشافعية. قال أصحابنا: وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا، يعني حتى لو النبي نام ونام طويل لا ينتقض وضوءه. طب النبي عليه السلام لما كان بيقوم بتوضأ استحبابا، إنما هذا خاص بالنبي عليه السلام، كان إذا اضطجع عليه السلام لا ينتقض وضوءه. للحديث الصحيح الثابت حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ. يبقى دي المسألة الثانية في نقد الوضوء، قلنا التفصيل فيها كل ما خرج من السبيلين: المسألة الأولى البول والغائط والمني والمذ والود، وخروج البول أو الغائط من غير مجرى السبيلين، وخروج أي شيء من مجرى من السبيلين ينقض الوضوء. الثانية النوم، وذكرنا التفصيل فيها أن النوم الذي ينقض الوضوء ليس النوم الذي يملك به الإنسان نفسه، ممكن تقول النوم الخفيف الذي تملك به نفسك وتحس به بنفسك لا ينقض الوضوء، إنما النوم المستغرق الذي لا تملك به نفسك هذا الذي ينقض الوضوء جمعا ما بين الأدلة. مسألة ثالثة أيضا مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا، مسألة مس الفرج. هو وضع هنا من النواقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث قال فيه الإمام البخاري هو أصح حديث في الباب، أصح حديث ورد في الباب دول، حديث بسرة، حديث بسرة بنت صفوان، وقد روى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة، روى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة، هو أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجة، والحديث صحيح صحيح الشيخ الألباني وغيره، أن بسرة بنت صفوان قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، فقالوا هذا أصح حديث في الباب، لذلك وضع المصنف أن مس الفرج من نواقض الوضوء. قال المسألة الثالثة في نواقض الوضوء، مس الفرج. قال المصنف: يجب الوضوء من مس الفرج، يجب الوضوء من مس الفرج سواء في ذلك الرجل والمرأة، وسواء كان المس بباطن الكف أو بظاهره، إلا أن يكون بينه وبينه حائل. هو المصنف هنا قدم بقول الراجح لديه. بس أنا عاوز أقول لك برضو، معلش يعني أفتح لك المسألة شوية، بحيث الحاجات دي بتنمي الذهن يا أخوانا، بتخليك تعرف إن الفقهاء يعني جابوا الحاجات إزاي أو فهموها إزاي، تعلمك الترجيح إزاي، تفهمك تقرأ كتب الفقه إزاي. فالمصنف هنا جاب رأي واحد وخلاص، وقال لك دليله: يجب الوضوء من مس الفرج سواء كان في ذلك الرجل والمرأة، سواء كان المس بباطن الكف أو بظاهره، إلا أن يكون بينه وبينه حائل، لما ثبت في الحديث اللي هو حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. في لفتة بس في الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نف ذكره، من مس ذكره. يبقى إذن لو أم بتغير لابنها ومست ذكر ابنها، وضوء ينتقد ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره، عائد على مين؟ على الشخص نفسه. لو إنسان بيغير لمريض، سام بيغير لمريض اضطرارا ومس ذكره، هل ينتقض وضوءه؟ لا، لا ينتقض وضوءه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره، ذكر الشخص نفسه، من مس ذكره فليتوضأ أو فلا يصلي حتى يتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام، جده يبقى صحابي، مين جده؟ ده رواية دي بتلاقيها كتير موجودة دي على طول، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده مين؟ طب أبوه مين؟ شعيب، ماشي. عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده مين؟ أنا تلقى قبل كده كذا مرة، أي ما هو معروف، بس معروف مين جده؟ ما احنا ما قبلنا جده، ما قبلنا إلا لما علمنا أنه صحابيا، ما يعني ما خدناش منه ده إلا لو أنه صحابي. لو تابعي كنا قلنا حديث مرسل، قال التابعي قال رسول الله حديث مرسل، إنما عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده صار حديث لسه تحن. لا ده أنت تجيب حديث تاني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، دي معروفة كده في السنة معروفة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ده الجد اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. يبقى إذن مش مسألة الذكر بس، مسألة إيه؟ مش مسألة الرجل بس، مسألة الرجل والمرأة. طيب بالنسبة للرجل أو المرأة، القبل أم القبل والدبر؟ لما يقال من مس فرجه، هل الفرج يطلق على القبل أم على القبل والدبر؟ هذا اختلاف بين علماء اللغة. المصنف هنا يرى أن القبل فقط، لأن الفرج تطلق على القبل بس، وهذا الذي يترجح لدي والله أعلم، لأن حديث أخرى بيّنت من مس ذكره. إنما هناك بعض اللغويين يقولون أن الفرج تطلق على القبل والدبر، ومنهم قال من مس دبره أو فتح شرجه فليتوضأ، لكن هذا يعني ليس عليه دليل صريح، فالقول الراجح والله أعلم، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور أن الحديث للذكر أنثى، وإن كان الجمهور قال بأنه القبل والدبر، من قول الجمهور أنه للكبل والدبر. من حديث من مس ذكره من مس فرجه فليتوضأ. وثبت حديث آخر أيضا كل ده في جنب واحد، كل ده في جنب واحد، إن وجوب التوضؤ من مس الفرج من مس الذكر. حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فليتوضأ. الحديث موجود في الآخر عندك، الحديث موجود في الآخر: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينها بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. لكن هذه رواية أحمد: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فليتوضأ. يبقى إذن لو إنسان مس ذكره أو أنت بستر لا يتوضأ اتفاقا، لأن هذا الحديث بين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. يبقى إذن قول الجمهور أن الرجل والمرأة سواء، قول الجمهور أن الرجل والمرأة سواء، وعليه الدليل وهو صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. يبقى قول الجمهور عليه الدليل أنه هو الرجل والمرأة سواء. قول الجمهور يرى أنه الكبر والدبر، لأن بعض علماء اللغة رأوا أن كلمة الفرج تطلق على الكبل والدبر، واتفاق العلماء على أن هذا لابد أن يكون بغير ستر أو حجاب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب. نعم، هذه مسألة، هل إذا مس فرجه، إذا مس فرجه بيده، يده اللي هي من أول أصابع الآية الرسغ، ولا من ولا تضاف إليها من الرسغ إلى المرفق، ولا تضاف إليها من المرفق إلى عظمة إلى مرفق الكتف؟ علماء اللغة يقولون إذا أطلقت اليد فإنما يراد بها إلى الرسغ إن لم يحدد، إن لم يحدد. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى أن الغسل الإيد فين؟ يبقى لغاية المرفق، يبقى دي قصة بالإيد كلها. هي لغة دي اسمها اليد، دي اسمها الساعد، دي اسمها العضد لغة. طب اليد الظاهر اللي هو ظهر الإيد دون اللي هو ولا الباطن الثقيل؟ نهو الظاهر والباطن. قالوا إن الإفضاء بمعنى الباطن، هذا قول لكن لا يسلم له. قال بعض العلم بأن الإفضاء بالباطن، بأن الإفضاء بالباطن هو أصل الإمساك أصل. فلا يتصور أحد أن مثلا يقول أنه واحد مثلا أمسك الكوباية دي مسكها بظهر إيده ولا ببطن إيده، فأصل الإفضاء بباطن اليد. وإن كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد، إذ أنه قال من مس، فأنا ممكن أقول أنا مسيت الكوباية بباطن والظهر، يعني كده مسيتها صح، وكده مسيتها برضو، فهذا القول الراجح والله أعلم. يبقى الجنب الأول كله أو الطائفة الأولى التي تقول بوجوب الوضوء من مس الذكر استدلوا بكل هذه الأدلة التي فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام فليتوضأ. ثبت حديث آخر، حديث طلق بن علي. حديث الأولاني اسمه حديث مين؟ بسرة بن صفوان. روى مين؟ الخمسة، روى الخمسة. خمسة اللي هم مين؟ الإمام أحمد بن حنبل وأصحاب السنن الأربعة. حديث الجاي برضو حديث طلق بن علي أيضا رواه الخمسة، الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. عشان ترى بس العلماء بيتعبوا في الترجيحات. روى أيضا الخمسة، الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو حديث أيضا صحيح، حديث طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره هل عليه وضوء، هل عليه وضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، مش بضعة، الحديث ضبط اللفظة، إنما هو بضعة منك، مضبوط عندكم، إنما هو بضعة منك، يعني حتة لحم، إنما هو بضعة منك. قال المصنف هنا، قال المصنف هذا حديث منسوخ. فكان القاعدة لو تلكم لو ورد حديثان للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرهما تعارض، الأولى إيه؟ الأولى الإعمال لا الإهمال، الأولى الجمع ما بين الحديثين. هو هنا مضى إيه؟ إلى النسخ، قال لا في ده واحد ينسخ الثاني. طب النسخ يعرفوا إزاي؟ يقول لك إن حديث بسرة، بسرة بنت صفوان هذه تأخر إسلامها، وحديث طلق بن علي حديث رجل متقدم إسلامه عن رجل مش معروف، إن بسرة متأخرة، رجل يعني من الصحابة، بسرة متأخرة، متأخر إسلامها، فقالوا خلاص يبقى ده ناسخ لحديث طلق، يبقى إذن حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي اعتمد عليه إنما هو من مس ذكره فليتوضأ. فالمصنف قال ده حديث منسوخ، قال هذا حديث منسوخ، فقد أورد ابن حبان في صحيح ما يدل على أن قدوم طلق بن علي كان عند بناء مسجد المدينة ثم خرج ولم يعلم له قدوم بعد ذلك. وأما حديث بسرة فقد رواه أيضا أبو هريرة ومتأخر الإسلام، وهذا يقوي القول بنسخ حديث طلق. يبقى هذا المصنف مضى الآن إلى القول بالنسخ، لكن الأولى الجمع بين الحديثين. فبعض العلماء قالوا إن المقصود مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقول الألباني تبناه في يد الأيام رحمه الله تعالى، قالوا بأن المس المقصود إنما هو المس بشهوة، من مس ذكره فليتوضأ مس بشهوة، إنما لو مسه بغير شهوة فهو فعلا كأنه يعني أي جزء من الجسم، وهذا من أوجه الأقوال، وهذا من أوجه الأقوال، وهذا قول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، يعني لو مسيته بدون شهوة كأنه بضعة منك، إنما لو مسيته بشهوة فإنما هو يعني يحرك الشهوة فليتوضأ. وقول أبو حنيفة وقد رجحه بعض العلماء المعاصرين كالدكتور محمد عبد المقصود وبعض العلماء المعاصرين بأن النهي هنا أو من مس ذكره فليتوضأ، قالوا إن هذا نهي تنزيه وليس نهي تحريم، وقد رجحه بعض العلماء المعاصرين وردوا عدة أدلة بردود على من قالوا بالنسخ. يعني العلماء اللي قالوا بالنسخ قالوا إيه؟ قالوا إن حديث بصرة اللي هو إن يعني من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة دون رواه خمسة، والتاني برضو طلق بن علي رواه خمسة، قالوا بس إن رواة حديث بصرة اللي رواه خمسة احتج بهم للبخاري ومسلم، يعني الرجال اللي فيهم هم رجالات البخاري ومسلم، إذن هو يعني أكثر صحة، لا سيما مع قول إمام البخاري هذا أصح حديث في الباب. قالوا ليس هذا دليلا، لأن الإمام علي بن المديني، الإمام علي بن المديني من أئمة الجرح والتعديل، قال في حديث طلق بن علي هذا الحديث أحسن من حديث بصرة. فإحنا مش نفتح الباب الآن للاستحسان، مش نفتح الباب للاستحسان، فإن استطعنا الجمع فالجمع، قلت لك الجمع إما أن يكون النهي نهي تنزيه أو أنه لإيه؟ للشهوة أو بدون شهوة. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول من مس ذكره، اللي يمس ذكره عموما استحب له الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، استحب له الوضوء. طب لو بشهوة؟ قال ابن عثيمين القول بالوجوب قول قوي جدا، القول بأن فعلا اللي يمس ذكره يتوضأ قول قوي جدا. قال ابن عثيمين ولكني لا أجزم به، والاحتياط بالوضوء أولى، والاحتياط بالوضوء أولى. هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من مس ذكره استحب له الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، لكن إذا مسه بشهوة فالقول بالوجوب قول قوي جدا ولا أجزم به، يعني مش قادر أقول إن هو ده وبس، ولا أجزم به والاحتياط بالوضوء أولى. والاحتياط بالوضوء أولى. مصنف هنا يقول: والحق في ذلك أنه ناقض الوضوء سواء قصد الشهوة أو لم يقصدها، إلا أن يكون هناك حائل، إذا الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره، أي المس مباشرة العضو نفسه. وقد ورد في هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، وأما مس الأنثيين الخصتين أو حلقة الدبر فلا ينتقد الوضوء، لأن الحديث نص على الذكر أو الفرج، ومعلوم أن الأنثيين وحلقة الدبر لا يطلق عليهما فرج. خلصنا في المسألة يا أخوانا، خلصنا في المسألة مس الفرج، خلصنا المسألة. ورد في حديثين ظاهرهما التعارض، والحديثين رواهما الخمسة، حديث بسرة بنت صفوان وحديث طلق بن علي عن رجل اللي هو صحابي. حديث بسرة بن صفوان: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، فلا يصلي حتى يتوضأ. حديث طلق بن علي: سأل رجل النبي عليه السلام يا رسول الله عن إذا مس ذكره قال هل عليه وضوء، قال: إنما هو بضعة منك. الأولى الجمع دون النسخ، الجمع بينهما. جمع ابن القيم وغيره بأن المس بشهوة ينقض وضوء، والمس بغير شهوة لا ينقض وضوء. وقال بعضهم: إنما الوضوء استحباب، وهذا النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم. وابن عثيمين قال: القول بالوجوب، يعني مال ابن عثيمين القول بالوجوب وإن لم يجزم به، لكن الاحتياط في ذلك، الاحتياط في ذلك أولى. أنا قلت هذا الكلام يا أخوانا، هو هنا المصنف قال واجب مطلقا، واجب مطلقا. لو أنا قلت الآن واجب مطلقا، ربما يقع كثير من الناس في حرج، اغتسل وتوضأ ونشف وحافظ على نفسه وهو بيلبس لمسة غصب عنه دون أن يشعر. لو أني ألزمته بالوضوء سيكون هذا شاقا، والله جل وعلا ما جعل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فأردت أن أورد إليكم هذه الأقوال لتفهموا الجمع، والجمع يميل إليه الأصوليون، وهذا الذي يميل إليه في هذا الباب. فخلاصة الكلام أن نواقض الوضوء الثلاثة التي أخذناها ونتممها بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم، خلاصة نواقض الوضوء ثلاثة، ألا وهي: كل ما خرج من السبيلين أو ما البول أو الغائط سواء خرج من السبيلين أو غير السبيلين، وما خرج من السبيلين من دم أو حتى حصى أو صديد أو مني أو مذ أو ود، هذا كله ينقض الوضوء. الشيء الثاني من نواقض، طبعا الريح والغائط، الشيء الثاني من نواقض الوضوء وهو النوم الذي لا يملك الإنسان به نفسه، النوم الذي لا يملك الإنسان به نفسه. الناقض الثالث من نواقض الوضوء وهو مس الفرج، إما أن يكون بشهوة أو على، وهذا قول الجمهور الذي يميل إليه، أو على قول بأن هذا أمر تنزيهي لا تحريمي. ونتمم بإذن الله جل وعلا بقية نواقض الوضوء وما بعدها في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله يعيننا وإياكم على إتمام الكلام عن الوضوء في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.